يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: القميص في الكفن. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكفن في القميص، القميص في الكفن، القميص في الكفن، القميص في الكفن، يعني كون القميص يكون كفنا أو يكون من جملة ما يكفن به. أورد هذه الترجمة لبيان أن مثل ذلك سائغ، وإن كان الأولى والأفضل هو ما كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن إذا جعل قميص فإنه يسوغ لما جاء في هذا الحديث. ويمكن أن يقال إن الذي جاء في الحديث إنما أريد به التبرك بقميصه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون شيء مخصوص وشيء يراد لخصوصه، ولا يراد به شيء غير ذلك. وعلى كل، فإذا جعل قميص أو كفن في قميص لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك فإنه لا بأس بذلك. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله وهو من خيار الناس من خيار الصحابة، وطلب منه قميصه ليكفنه به وأن يصلي عليه، فأعطاه قميصه وقال: يعني آذنوني إذا فرغتم. ثم إنه تقدم للصلاة عليه، فمسكه عمر وقال له: أليس؟ فقال له: كيف تصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين. فقال: إنني بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه، ثم إنه نزل بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذا المنافق صلى عليه، بل وذهب في جنازته كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، وأعطاه قميصه أو أعطى قميصه ليكفن به. وإذا فالنهي عن الصلاة على المنافقين كانت بعد ذلك، ثم إنه ترك الصلاة عليهم بعدما نزلت عليه الآية. لكن يبقى إشكال، وهو كيف أو على أي شيء استند عمر في قوله: قد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، قد نهاك الله، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم، إنما نزلت بعد ذلك، لم تنزل قبل هذا وإنما نزلت بعد ذلك. أجاب عن ذلك بعض العلماء بأن المقصود منه أنه فهم من النهي عن الاستغفار الصلاة، لأن الصلاة هي استغفار. ثم أيضا أن كلامه معه على سبيل السؤال والاستفسار، يعني أليس قد نهاك الله عن المنافقين، أليس قد نهاك الله عن المنافقين؟ يعني فيريد أن يعرف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الجواب منه أن بين له ما بين عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحكم بالنسبة للصلاة على المنافقين أنه استقر ونزل القرآن بذلك، فلم يصلي على أحد منهم عليه الصلاة والسلام، وعاملهم معاملة الكفار في أنه لا يصلى عليهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وصلى عليه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليه. نعم. الإسناد: أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء أربعة هم من المحدثين الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى، عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن حفص، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، الذي يقال له العمري، ويقال له العمري المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله هذا ثقة من أثبت الناس، ومن من من من من أثبت الناس في الرواية عن نافع، ويقال له المكبر تمييزا له عن المصغر، تمييزا له عن أخيه عبد الله، لأن ذاك ضعيف وهذا ثقة. فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء أربعة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وإن كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يسمى عبد الله كثير، إلا أن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة، وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة. وحديثه أخرجه وعبد الله بن عمر أيضا هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف عليه فأمر به فأخرج له، فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، والله أعلم. ثم أرد النسائي حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الذي فيه تكفينه في القميص أو إلباسه القميص، ولكن الحديث فيه أن هذا بعدما وضع في اللحد أخرج، فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، وضعه على ركبتيه وألبسه قميصه. وهذا يخالف ما تقدم من أن ابنه عبد الله طلب منه قميصه فأعطاه إياه، وهذا يفيد بأنه بعدما وضع في اللحد أخرج، وألبس القميص وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام إياه. ففي هذا إشكال من حيث أنه يخالف ما تقدم من أن ذاك طلب القميص وأعطاه إياه، وهنا فيه أنه لما وضع في اللحد أخرج من اللحد ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وألبسه القميص. وقد أجاب العلماء عن هذا، أو وفق العلماء بين ما جاء في الحديثين، بأن ما جاء في الأول إنما هو وعد والتزام، وأنه سيعطيه إياه، وأنه في حكم المعطى إياه، وما حصل عند القبر هو تنفيذ لذلك الوعد. وعلى هذا يوفق بين ما جاء في الحديثين من ظهور التعارض، وأن الأول هو كونه أنعم وتفضل وأعطاه ووعده، والثاني فيه التنفيذ، وأن ذلك حصل منه مباشرة حيث ألبسه إياه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنهما قميصان، الأول قميص والثاني قميص، الأول قميص والثاني قميص، يعني معناها أن الأول محمول على أنه أعطاه قميص، والثاني على أنه ألبسه قميصا آخر، أنه ألبسه قميصا آخر. بهذا قال، بهذا يعني وفق العلماء بينما جاء في هذين النصين المتعارضين فيما يتعلق بذلك القميص. أيوة. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، بن العلاء بن عبد الجبار، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم والترمذي، مسلم والترمذي، نعم والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي. عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. قال عنه لا بأس به. نعم لا بأس به. نعم. نعم لا بأس به. قال لا بأس به وهي بمعنى صدوق، لا بأس به وهي تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر، لأن صدوق ولا بأس به أو ليس به بأس هي بمعنى واحد، يعني ممن يعتبر حديثه حسنا، حسنا لذاته، يعني دون أن يحتاج إلى اعتضاد. لا بأس به، ليس به بأس، صدوق، هي بمعنى واحد. عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو، عن عمرو هو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر، نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه بيان سبب إعطائه القميص إلى عبد الله بن أبي، وذلك أنه قد أخذ قميصه للعباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاء أسيرا في غزوة بدر وأسر، وبحثوا عن قميص يكسونه إياه فلم يجدوا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول فأعطوه إياه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه، ولعل ذلك مكافأة له على كونه أعطى قميصه لعم رسول الله عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أسر يوم بدر، حيث بحث الأنصار عن قميص يكسونه إياه فوجدوا يصلح له قميص عبد الله بن أبي ابن سلول، فيكون هذا القميص الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه هو مكافأة له على ذلك القميص الذي لبسه عمه العباس. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري البصري وهو صدوق نعم. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سفيان عن عمرو عن جابر نعم. وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. واللفظ لإسماعيل. ثم ورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه أنهم هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله، وأنه وجب أمرهم على الله وأجرهم على الله، وأن منهم من تعجل أو من حصل له شيء من الفوائد العاجلة في الدنيا التي هي الغنائم التي حصلت بسبب الجهاد وحصول الغنائم، وأن هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من لم يحصل شيئا من ذلك وكان نصيبه يلقاه في الآخرة ومدخرا له في الآخرة. وقال من الذين ماتوا ويعني قبل أن يحصلوا شيئا من الدنيا، مصعب بن عمير كان استشهد يوم أحد فوجدوا نمرة إن غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه خرج رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه إذخرا فقدم الرأس وما يليه. لكن من المعلوم أنه لو لم يوجد شيء إلا يستر العورة فإن العورة تستر ويجعل على سائر الجسم يعني شيء من من من من الإذخر أو غيره من النبات، ولكن الذي هنا فيه أنه يخرج الرجلان، العورة مستورة ولكن الأمر داير بين خروج الرأس وبين الرجلين، لأنها إن وضعت من جهة الرأس خرجت الرجلان، وإن وضعت من جهة الرجلين خرج الرأس، فأمرهم بأن يقدموا الرأس وما يليه وأن الرجلين يوضعوا عليهما شيئا من الإذخر. وهذا يدل على القلة والفاقة وعدم وجود شيء يعني عند الناس. وذكر النمرة في ذكر القميص أو في باب القميص يعني هذا هو محل إيراد الحديث في الترجمة، ولعلها يعني من قبيل القميص الذي إن وضع من جهة الرأس وغطي الرأس به خرجت الرجلان، وإن وضع من جهة الرجلين وغطيت الرجلين خرج الرأس وجه إرادة في الترجمة من جهة أنها نمرة، ولعل المقصود منها أنها كانت على هيئة القميص أو أنها قميص. تعيد المتن. قل: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله. هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبتغون وجه الله عز وجل، ولهذا تركوا أموالهم وديارهم، كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى وصف المهاجرين بقوله للفقراء المهاجرين، ووصفهم بأنهم فقراء لأنهم خرجوا بدون مال فصاروا يعني فقراء، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يعني خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه عليه الصلاة والسلام. فقال: فوجب أجرنا على الله، يعني ثبت الأجر على هذا العمل الذي يريدون به وجه الله عز وجل. لكن من الناس من تعجل شيئا من أجره ومن الفوائد على هذه الهجرة ويحصل شيء من الدنيا عن طريق الغنائم. ومنهم من استشهد قبل أن يحصل شيء من الدنيا، وذكر منهم مصعب بن عمير الذي ما وجدوا شيئا يغطي جسده كله لما توفي ولما استشهد، فجعلوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه خرج رأسه، فأمرهم بأن يقدموا رأسه وما يليه ويجعلوا على رجليه إذخراء. قال ومن من أينعت له الدنيا فهو يهدبها، يعني أينعت يعني نضجت، يعني مثل الثمار إذا استوت وانتفع الناس أهلها بها فهو يهدبها، يعني يقطفها ويجنيها ويستفيد منها. ومعنى ذلك أن هؤلاء حصلوا شيء من الدنيا، وهذا أجور من أجور أعمالهم الصالحة، ولكن من مات ولم يحصل شيئا فإنه يحصل الأجر كاملا عند الله عز وجل، لأن أجره إنما حصل في الآخرة ولم يحصل شيئا من الأجور الدنيوية التي هي الغنائم التي يستفيد منها الإنسان ويحصلها الإنسان. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى وهو بن سعيد القطان وقد مر ذكره، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال حاء وأخبرنا إسماعيل ثم أتى بحاء التحويل، وهي التحول من إسناد إلى إسناد، وذكر إسنادا آخر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو بصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، عن يحيى بن سعيد القطان، وهنا نسبه في الطريقة الثانية، في الطريقة الأولى ذكر يحيى مهملا غير منسوب، وفي الطريقة الثانية وهي طريق إسماعيل بن مسعود منسوب. قال يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره. نعم عن الأعمش. نعم عن الأعمش وهو الذي مر ذكره في الإسناد في نفس الإسناد. نعم عن شقيق. عن شقيق وهو بن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه شقيق، وكنيته أبو وائل، وكثيرا ما يأتي في الأسانيد أبو وائل ولا يذكر شقيق، وهو مشهور بالكنية ومشهور بالاسم، فيأتي ذكره هنا أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين هي نوع من الوعي لعلوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه في بعض الروايات وذكر بكنيته في بعض الروايات يظن أن أبو وائل غير شقيق، لكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق لا يعني يلتبس عليه الأمر، سواء وجد شقيقا أو وجد أبا وائل، فإنه هذا هو هذا، ذكر بكنيته وذكر باسمه. ومثل ذلك أيضا لقب الأعمش، لأن من أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب، وفائدتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين أيضا، بحيث لو ذكر باسمه أحيانا وذكر بكنيته بلقبه يظن أن هذا غير هذا. ولكن من يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش، فإن جاء ذكر سليمان أو جاء ذكر الأعمش لا يلتبس عليه الأمر، يعرف أنه شخص واحد. وشقيق من المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن خباب. عن خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الذين عذبوا في الله عز وجل وفي سبيل الله وأوذوا في سبيل الله، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: كيف يكفن المحرم إذا مات؟ قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. ثم ذكر هذه الترجمة كيف يكفن المحرم، كيف يكفن المحرم إذا مات، وأورد فيه حديث ابن عباس. نعم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك في قصة الرجل الذي وقصت ناقته في عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبيه وأن لا يمس طيبا وأن لا يخمر رأسه، أي يغطى رأسه فيكفن في ثيابه ويكون رأسه مكشوفا ولا يمس طيب، يعني يعامل في حالة موته ما يعامل في حالة حياته وهو محرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه ولا يمس الطيب، فكذلك إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ولكنه لا يمس بالطيب ولا يطيب ولا يغطى رأسه، بل يكفن ويغطى سائر جسده ما عدا رأسه، يغطى سائر جسده في ثوبيه الإزار والرداء، إزاره ورداؤه، ويكون رأسه مكشوفا. وهذا معنى قول لا تخمر الرأس، يعني لا تغطوه، لأن التخمير هو التغطية والخمار للنساء لأنه يغطيهن ويسترهن، والتخمير هو الستر، ولا تخمروه يعني لا تستروا، تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه، بل يكون مكشوفا كحالته وهو حي، يعامل إذا مات بما يعامل به وهو حي، بمعنى أنه لا يطيب ولا يخمر رأسه، بل يغسل في ثوبيه، يعني والمقصود من ذلك أنه يعني لعل المقصود من ذلك أنه عندما يعني يراد تغسيله وأنه يغطى جسده وأنه يعني يغسل من تحت الثياب، فإنه يكون في ثوبيه ويكفن في ثوبيه، أي الإزار والرداء، ويعامل معاملة الحي المحرم بألا يطيب وألا يخمر رأسه. وقال إنه يبعث يوم القيامة محرما، يعني أنه يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، فمات محرما فيبعث محرما. أيوة. أخبرنا عتبة بن عبد الله، أخبرنا عتبة بن عبد الله، أخبرنا عتبة بن عبد الله يحمد المروزي، المروزي وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، عتبة بن عبد الله المروزي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن يونس بن نافع، عن يونس بن نافع، عن يونس بن نافع وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه داود والنسائي، أبو داود والنسائي، صدوق يخطئ أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار المكي وقد مر ذكره. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادله الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مثل عبد الله بن عمر في كونه من العبادله الأربعة وكونه من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى المسك، قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي المسك، يعني التطيب بالمسك أو استعمال المسك، يعني الطيب الذي هو المسك، أورده بعد الترجمة السابقة، لعله لما ذكر الترجمة السابقة وهي أن المحرم لا يطيب، وأن الذي ليس بمحرم يعني يفهم منه أنه يطيب، الذي ليس بمحرم أنه يطيب ويمس الطيب، وإنما الذي يمنع من الطيب هو المحرم، أشار بعد ذلك أو ذكر بعد ذلك أطيب الطيب، أطيب الطيب وأحسن الطيب وخير الطيب الذي هو المسك، لعل هذا هو وجه إراد الحديث هنا بعد، يعني بعد الترجمة السابقة. الترجمة السابقة فيها الدلالة بمنطوقها، بمنطوقه على أن المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن غير المحرم يطيب، وما دام أن المحرم يطيب فبأي شيء يطيب، وما هو أحسن الطيب، أتى بالترجمة التي هي المسك، وأن الطيب هو وأن أطيب الطيب المسك أو من خير الطيب من خير الطيب المسك. فأورد تحت ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب الطيب المسك. نعم أطيب الطيب المسك. أطيب الطيب المسك. وجاء في الرواية الثانية من خير طيبكم المسك. من خير طيبكم المسك يعني فيكون من أطيب الطيب ومن خير الطيب الذي يطيب به أو يتطيب به. والإسناد أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود وشبابه. حدثنا أبو داود وهو الطيالسي وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وشبابه بن سوار. شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خليد بن جعفر. عن خليد ابن جعفر وهو صدوق. نعم صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. سمع أبا نضرة. سمع أبا نضرة وهو المنذر بن مالك. المنذر بن مالك البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري نعم. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل أبو داود الطيالسي. مثل أبي داود الطيالسي أخرج لهما البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان وهو صحابي مشهور وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. نعم. إيش الإسناد؟ أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي. أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن أمية بن خالد. عن أمية بن خالد وهو أيضا صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن المستمر بن الريان. عن المستمر بن الريان وهو ثقة أخرج حديثه الذين أخرجوا لأمية بن خالد مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي نضرة عن أبي سعيد. عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.